ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض. احنا نفهم ان كلمة غلبت يبقى في معركة، واحد شيء مع فريق غلب وفريق غلب. اللي غلبت من هنا الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. غلبت الروم، نشوف بقى غلبت معناها فرقة انتصرت على ايه؟ على فرقة في معركة. يعني كلمة روم منسوبة الى روم ابن عيص، وعيص ابن اسحاق ابن ابراهيم، نسب اليه من ايه؟ الروم. ودي مقرهم كان الشام وعراق العرب. العراق فيه قسم ناحية العرب وفيه قسم ناحية فارس، فعراق العرب دي ناحية، وكانوا نصارى.